هي المحور الأول في هذا الحديث، أن يكون الله ورسوله. والمحبة لغة كما عرفها ابن منظور قال: الحب نقيض البغض، والحب الوداد، والمحبة وأحبه فهو محب ومحبوب. وقال أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكلمة أو هذه المادة وهي المحبة تدور في اللغة على 5 أشياء، يعني إذا ذكرت المحبة في اللغة فمدارها على 5 أشياء: الأول الصفاء والبياض، الصفاء والبياض، ومنه قول العرب لصفاء بياض الأسنان ونضارتها حبب الأسنان، يعني بياض الأسنان. الثاني العلو والظهور، ومنه حبب الماء وحبابه، وهو ما يعلو الماء عند المطر. الثالث اللزوم والثبات، ومنه حب البعير أي برك ولم يقم. الرابع اللب، يقصد بالمحبة اللب، ومنه حبة القلب أي لبه وداخله. الخامس الحفظ والإمساك، ومنه حب الماء، والحب هو ما نسميه في العامة الزير، ومنه حب الماء، ويقال حب الماء للوعاء أو حب الماء للوعاء الذي يحفظ فيه. ولا ريب أن هذه الخمسة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من لوازم المحبة، من لوازم المحبة، فإنها صفاء المودة وهيجان إرادة القلب أي للمحبوب، وعلوها أي علو محبة المحبوب على القلب، وظهورها منه لتعلقه بالمحبوب، لتعلقه بالمحبوب المراد، وثبوت إرادة القلب للمحبوب ولزومها لزوما لا تفارقه بحال، ولإعطاء المحب محبوبه لبه أي قلبه وأشرف ما عنده وهو القلب، ولاجتماع عزمات القلب وإراداته وهمومه على محبوبه، فاجتمعت هذه المعاني كلها في المحبة. والمحبة في اصطلاح العلماء كما عرفها ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية قال: هي تعلق قلب المحب بالمحبوب. المحبة هي تعلق قلب المحب بالمحبوب. ثم قال أي ابن أبي العز رحمه الله: وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، يعني في تحديد أي تعريف المحبة، ولا تحد، هكذا يقول ابن أبي العز، ولا تحد المحبة بحد أوضح منه، لا تحد المحبة بحد أوضح من أنها المحبة، من أنها المحبة، لأن هذه التعريفات وهذه الحدود التي ذكرها العلماء لا تزيد المحبة إلا خفاء، لا تزيد المحبة إلا خفاء وجفاء. وهذه الأشياء الواضحة الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، لا تحتاج أن نبين حدها، كالماء لما قل عرف لي الماء، ما حد الماء؟ كالهواء عرف لي الهواء، التراب، الجوع، الشبع ونحو ذلك، كل هذه الأشياء الظاهرة المعروفة للجاهل قبل المتعلم وللعام قبل العالم، هذه تعريفها وأفضل ما يقال فيها اسمها، اسمها، لأنك لو أردت أن تبين لهذا حدا يعني حصل شيء من الجفاء والبعد للمعنى عن سمع السامع. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى في تعريفها وبيان حدها أقوالا، وذكر فيها أشياء مهمة يصلح أن يسمعها وأن يعرفها الإنسان. قال: المحبة سفر القلب في طلب المحبوب. المحبة، أي من تعريف المحبة عند ابن القيم، هي سفر القلب، سفر القلب في طلب المحبوب، في طلب المحبوب. ولهج اللسان بذكره على الدوام، ولهج اللسان بذكره على الدوام. وهذا يعني قانون معلوم عند كل صاحب حق وكل صاحب باطل، أن من أحب شيئا أكثر من ذكره، أن كل من أحب شيئا أكثر من ذكره. وكثرة ذكر الإنسان للشيء أمارة حبه له، أمارة حبه له. فإذا أردت أن تعرف أين محبتك أو قدر محبتك لله تبارك وتعالى، فانظر مقدار ذكرك لله عز وجل، فهذا قدر الله عز وجل عندك. فالمحبة هي سفر القلب في طلب المحبوب، ولهج اللسان بذكره على الدوام. ومنها، أي من تعريفات المحبة عند ابن القيم رحمه الله، ألا يؤثر على المحبوب غيره، ألا يؤثر على المحبوب غيره. يعني إذا خالف هواك أمر المحبوب، خالفت هواك لأمره، خالفت هواك لأمره. فإذا حصل لك ذلك في كل شيء وفي كل منح من مناحي حياتك، فأنت محب بحق لله عز وجل. أما إذا جاءك الأمر من أمر الله عز وجل، أو جاءك النهي من نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أو بين لك ذلك على لسان أهل العلم وهو يخالف هواك، فقلت أنا لا آخذ بهذا ولا يلزمني هذا، فإذا جئت بعد ذلك تدعي المحبة وقد قلت ذلك، فأنت كاذب في محبة الله تبارك وتعالى، فأنت كاذب في محبة الله تبارك وتعالى. لأن المحب بحق لا يؤثر على المحبوب شيئا، لا يقدم على أمره أمرا، ولا يقدم على قوله قولا، وهكذا وهكذا. وهذا أيضا قانون عند كل صاحب حق وكل صاحب باطل، إن من أحب ولو في الحرام أي بالباطل، فإنه أيضا يقدم هوى المحبوب على هوى نفسه، يقدم هوى المحبوب على هوى نفسه. يعني لو كان المحبوب في مكان تبغضه النفس لفضل الإنسان، لفضل المحب هذا المكان الذي تبغضه النفس، لأن محبوبه يسكن فيه، كما قال الجاهل قديما: ولأطلبنك في القيامة جاهدا بين الخلائق والأنام كثير، فبجنة إن صرت صرت بجنة، ولئن حواك سعيرها فسعير. يعني لا إشكال، حتى ولو كنت في النار تصير النار جنة، ويصير دخول النار محببا إلى نفسي لوجود المحبوب فيه، لوجود المحبوب فيه. فهذا أيضا قانون عند كل صاحب حق وكل صاحب باطل، أن من آثر شيئا وأحبه لا بد أن يكثر من ذكره ولا يؤثر عليه سواه، وألا يتولى أمورك غيره. يعني ألا تؤثر على المحبوب غيره، وألا يتولى أمورك غيره، أي غير المحبوب. يعني لا تبس همك إلا إلى محبوبك. فيجب أن يكون الله عز وجل هو مجمع هموم العبد ومحبته، لأن الذي يستطيع أن يفرج همك وأن يصرف أمورك هو الله تبارك وتعالى. ومنها إيثار المحبوب على جميع المصحوب. منها، أي من تعريفات المحبة عند ابن القيم، إيثار المحبوب على جميع المصحوب. يعني أن تؤثر الله عز وجل على كل شيء، على كل شيء، حتى على نفسك، لأنه لا يكمل الإيمان، لا يكمل إيمان العبد حتى يكون الله عز وجل أحب إليك من نفسك، أحب إليك من نفسك. بل قد لا يصح إيمان العبد إذا قدم إذا قدم هواه على أمر الله عز وجل أو قدم محبوبا آخر على الله، لأن الله وصف المشركين بذلك. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذا نوع من أنواع الشرك الأكبر، وهو شرك المحبة، وهو شرك المحبة، وهو أن تسوي محبوبا من المخلوقين بمحبة الله في قلبك، فكيف بمن يكون ذلك أرفع من الله في قلبه عياذا بالله. فهذا نوع من أنواع الشرك الأكبر الذي عده العلماء، وهو شرك المحبة عياذا بالله. لذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال: أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، ثم الميل قد يكون لما يستلذه الإنسان ويستحسنه كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوها، وقد يستلذه بعقله للمعاني الباطنة كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلقا، وقد يكون لإحسانه إليه ودفعه للمضار والمكاره عنه. وهذه المعاني كلها موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم، لما جمع من جمال الظاهر والباطن وكمال خلال الجلال وأنواع الفضائل، وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم ودوام النعم والإبعاد من الجحيم. هذا ما يقال في النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ما يقال في حق الله تبارك وتعالى؟ يعني هذا الذي ينبغي أن يعتقده المسلم في النبي صلوات الله عليه وسلامه، فما الذي يجب على المؤمن أن يعتقده في جانب رب العالمين تبارك وتعالى؟ ولذلك قال الحافظ في الفتح: قال: المراد بالحب هنا الحب العقلي، أي المراد بحب العبد لربه الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه، إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه، وإن كان على خلاف هوى النفس، وإن كان على خلاف هوى النفس، كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه، يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه ويميل إليه بمقتضى عقله، يعني يشرب الدواء فيراه مرا شديد المرارة فينفر منه طبعا ويميل إليه عقلا، لأن الطبع ينفر من هذا لكن العقل يميل إليه لأن فيه الشفاء، لأن فيه الشفاء فيميل عنه بطبعه، يعني ينفر منه بطبعه ويميل إليه بمقتضى عقله فيهويه، يعني يهوي هذا الدواء ويهوى تناوله. فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل للعبد، صلاح عاجل للعبد أو خلاص آجل للعبد في الآخرة، والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك، تمرن العقل والقلب على الائتمار بأمر الله عز وجل، وأنه يقدمه، أي يقدم أمر الله على هوى نفسه. لو أنك علمت ووطنت قلبك ونفسك على أن الله عز وجل لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أمرك وخلاصك في آجل أمرك من المؤاخذة وفوزك بالجنة ورضا الله عز وجل، لو أيقنت بذلك تمرنت على تقديم أمره على هوى نفسك، على هوى نفسك، بحيث يصير هواه، أي هوى العبد يعني، تبعا له، أي تبعا لأمره عز وجل، ويلتز بذلك التزازا عقليا، يعني كلما أمره الله وجاء أمر الله على خلاف شهوته وعلى خلاف شبهته وعلى خلاف هواه، فاستطاع أن ينتصر على نفسه شبهة وشهوة ويؤسر أمر الله عز وجل، يجد اللذة العقلية، يجد اللذة العقلية ويستلذ بهذه اللذة، وهذه هي اللذة المعنية في الحديث، يجد بهن حلاوة الإيمان، يعني أن يأتي الأمر على خلاف الهوى. وأن تدرب نفسك على هذا، درب نفسك في حال غضبك، يعني إذا ذكرت بالله عز وجل، إذا ذكرت بالله عز وجل أتنزجر؟ أترتدع؟ أم أنه حينئذ لا داعي لكلام الله أصلا؟ ولذلك قال القائل: من يدعي الحلم أغضبه لتعريفه. ما يعرف الحلم إلا ساعة الغضب، ما يعرف الحلم إلا ساعة الغضب. فلا بد أن يتمرن العبد وأن يعلم أن الله لا يأمر إلا بما فيه الخلاص من الشر في العاجل والآجل، فحينئذ يتقبل العبد أوامر الله عز وجل. قال: ويلتز بذلك التزازا عقليا، إذ الالتزاز العقلي إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك، يعني يدرك الأشياء، يدرك الخير على حقيقته، على حقيقته. وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة، لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة، لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة. والمحبة، المحبة لما تكلم فيها العلماء قالوا: مراتب المحبة عشرة، مراتب المحبة عشرة، يعني إذا استوفى الإنسان هذه المراتب فقد استوفى منزلة المحبة وصار من أهلها، وصار من أهلها. قال ابن القيم رحمة الله تعالى، وأيضا ذكرها ابن أبي العز في شرح الطحاوية، قال: أولها العلاقة، المرتبة الأولى من مراتب المحبة العلاقة، وهي تعلق القلب بالمحبوب، تعلق القلب بالمحبوب. ولذلك لما تكلم العلماء عن الذكر قالوا: وهو السبب الواصل والعلاقة بين الذاكر والمذكور. السبب الواصل وذكر الله، السبب الواصل والعلاقة بين الذاكر والمذكور تبارك وتعالى. فالعلاقة تعلق القلب بالمحبوب. المرتبة الثانية الإرادة، الإرادة، وهي ميل القلب إلى المحبوب وطلبه له، ميل القلب إلى المحبوب وطلبه له. يعني إذا حصلت، إذا حصل الإنسان تعلق القلب بالله، حصلت إرادة في القلب، وهي أن يسعى في طلب محبوبه، أن يسعى في طلب محبوبه، أي في تحصيل مراضيه عنه، أي في تحصيل مراضيه عنه. المرتبة الثالثة الصبابة، الصبابة، وهي انصباب القلب إليه، انصباب القلب إلى الله عز وجل أو إلى المحبوب. الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه، أي لا يملك القلب يعني صاحبه، انصباب القلب إلى المحبوب بحيث لا يملك الإنسان قلبه، يعني ما يستطيع أن يكف قلبه عن محبة المحبوب من شدة تعلق القلب بالمحبوب. المرتبة الرابعة الغرام، وهي الحب اللازم للقلب، وهي الحب اللازم للقلب، ومنه الغريم، ومنه الغريم لملازمته لغريمه، لملازمته لغريمه. الخامسة المودة، وهي صفو القلب أو صفو المحبة، وهي صفو المحبة وخالصها ولبها. السادسة الشغف، السادسة الشغف، وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب، وصول المحبة إلى شغاف القلب. السابعة العشق، السابعة العشق، وهو الحب المفرط، الذي يخاف منه على صاحبه، الذي يخاف منه على صاحبه، ولكن لا يوصف الله به، لا يوصف الرب بهذا، ولا يوصف العبد بذلك في محبته لربه. يعني لا نقول فلان يعشق ربه أو أن الله معشوق فلان، تعالى الله عن ذلك. فلا يوصف الرب به ولا العبد في محبته لربه. والسبب في عدم صفة العبد أو الرب بهذه المرتبة أن العشق محبة مع شهوة، أن العشق محبة مع شهوة، لذلك وإن كان من مراتب المحبة لكنه لا يوصف به الرب عز وجل ولا يوصف به العبد في محبته لربه تبارك وتعالى. هتأتي كلام الإمام. المرتبة الثامنة التيمم، التيمم ومعناه القصد والتعبد، القصد والتعبد. المرتبة التاسعة التعبد. قال ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين: وأما التعبد فهو غاية الحب وغاية الذل، يقال عبده الحب أي ذلله، وطريق معبد بالأقدام أي مذلل. وكذلك المحب قد ذلله الحب ووطأه، جعله سهلا لمحبوبه. ولا تصلح هذه المرتبة لأحد إلا لله، هذه المرتبة لا تصلح إلا لله عز وجل. ولا يغفر الله عز وجل لمن أتى بهذه المرتبة لغيره، لا يغفر الله لهذا العبد لو أتى بهذه المرتبة لغير الله ومات من غير توبة. ولا يغفر الله سبحانه لمن أشرك في عبادته، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمحبة العبودية هي أشرف أنواع المحبة، وهي خالص حق الله على عباده، محبة العبودية. المرتبة العاشرة وهي أعلى مراتب المحبة الخلة، الخلة، وهي المحبة التي تتخلل روح المحب وقلبه، المحبة التي تتخلل روح المحب وقلبه. قال الإمام الطحاوي أبو جعفر رحمه الله: وقد قيل في ترتيب المحبة غير، في ترتيب هذه المراتب غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسبما ورد النص بذلك، حسبما ورد النص بذلك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت له أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما ورد ذلك في حديث جندب، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، إني أنهاكم عن ذلك، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال أيضا صلوات الله عليه وسلم، كما روى الأحوص عن عبد الله، أن النبي قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، ولكن صاحبكم خليل الله. فيتضح من هذين الحديثين أن صفة الخلة ثبتت للنبي صلوات الله عليه وسلم، ثبتت للنبي صلوات الله عليه وسلم. فهذه المراتب كلها يجب أن تتوافر في محبة العبد لربه، إلا المرتبة السابعة وهي مرتبة العشق كما قال الإمام أبو جعفر رحمة الله تعالى عليه. ثم يقول أبو عبد الله بن القيم رحمه الله في أهمية المحبة وفي كونها لب العبادة، قال: منزلة المحبة هي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون. منزلة المحبة هي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. وهي روح الإيمان والأعمال، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال، التي من خلت من التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس، لأن المحبة وقود القلب، وهي التي تهون الأوامر على المحب. ولذلك تكلمنا قبل ذلك أن فرقا بين عبادة المحب وعبادة غير المحب، وإذا فقد الإنسان المحبة شعر بثقل التكاليف، وإذا عمرت المحبة قلب العبد استخف التكاليف، استخف التكاليف. فإن الإنسان كلما عظم حبه كلما سهلت عليه الأوامر، سهلت عليه الأوامر. فيقول: واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وتحمل أثقال السائرين، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال، التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى مقامات لم يكونوا بدونها أبدا واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم إلى مسراهم، مطايا القوم إلى مسراهم. لأن المحبة هي التي تحمل العبد، كما قال ابن القيم: مثل القلب في سيره بمنزلة الطائر، المحبة رأسه. فالذي يحمل العبد في سيره إلى ربه المحبة، ومتى خلى القلب من المحبة خرب، خرب القلب عياذا بالله. فلذلك يقول: وهي مطايا القوم إلى مسراهم، على ظهورها دائما إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب، يعني هي أقصر الطرق وأقربها إلى رضا الله والجنة، إلى رضا الله والجنة. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابغة، وهذا من أعظم ما من الله به على عباده، أنه جعل المحب مع من يحبه. لذلك قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث، أنت مع من أحببت. لأنه كما قال أنس: أنا أحب النبي وأبا بكر وعمر، وأحب أن أكون معهم وأرجو أن أكون معهم، وإن لم أعمل بمثل عملهم. فمن أجل ما أنعم الله به علينا أن جعل المحب مع محبوبه يوم القيامة. وقال ابن القيم رحمة الله عليه أيضا، قال: إن محبة الله سبحانه والأنس به والشوق إلى لقائه والرضا بالله وعن الله أصل الدين وأصل أعماله وإرادته ومحبة الله، بل كون الله أحب إلى العبد من كل ما سواه على الإطلاق، من أعظم واجبات الدين وأكبر أصوله وأجل قواعده. ومن أحب معه مخلوقا مثل ما يحبه فهو من الشرك الذي لا يغفره الله لصاحبه، ولا يقبل الله معه عمل. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من هؤلاء؟ المشركون. ثم وصف الذين آمنوا فقال: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من كل ما سواه، هذا هو المؤمن. أما من قدم محبة غير الله على محبة الله فليس بمؤمن على الكمال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن أحب مخلوقا مثل ما يحب الله فهو مشرك، ويجب الفرق بين الحب في الله والحب مع الله. وقال أيضا شيخ الإسلام: ولهذا كان أهل التوحيد والإخلاص أكمل حبا لله من المشركين الذين يحبون غيره، الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحب. لأن المؤمن لا يقدم في قلبه محبوبا على الله، ولا يقدم أمرا على أمره، هذا مقتضى المحبة، ألا يتقدم أمر المحبوب أمرا، ولا يتقدم نهي المحبوب نهيا، هذا مقتضى محبة العبد لربه تبارك وتعالى. وقال أبو عبد الله بن القيم رحمة الله تعالى عليه أيضا، قال: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية. فإن أحدا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. يعني يقول إن اتخاذ الإنسان الأنداد لربه في المحبة هذا شرك في المحبة، وليس شركا في الخلق والإرادة. وأكثر أهل الأرض نفوا الشريك مع الله في الخلق والإرادة، واتخذوا مع الله الشركاء في المحبة. تراه ينفي عن الله الشريك، لا أحد يعبد مع الله، ولا أحد يدعى من دون الله، ولا أحد يخلق غير الله، تمام؟ لكن تراه يحب من المخلوقين أعظم من محبة الله، فيبرأ من شرك الخلق والإرادة ويقع في شرك المحبة، وهذا من الأمور الخطيرة التي تعوذ وتخوف منها رسول الله علينا. وقد جاء في الحديث حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، تبارك وتعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني لا يريده الله، تبارك وتعالى. ومن هذا يقول ابن القيم: ومن هذا يجب أن نعلم أن محبة الله أعلى درجات العبودية لله سبحانه، فنقدمها على جميع المحاب. وإذا أردت أن تعرف قدر الإيمان في قلبك، ضع أمر الله بجنب هواك. أبوك يأمرك، شيخك يأمرك، النعرة التي تتبعها تأمرك، زوجك، ولدك، الحياة، ضغوط الحياة، الواقع الذي تعيشه، العرف الذي تتقيد به. ضع كل هذه الأشياء وانظر، فإن على أمر الله هذا كله فأنت صادق في المحبة، وإن قدمت شيئا من هذه على أمر الله فأنت كاذب في دعوى المحبة، لأنه يجب ألا يتقدم أمر الله عندك أمر حتى تكون مؤمنا. لذلك قال: فيقدمها على جميع المحاب من والد وولد وزوجة وصديق وجاه ومال وغيرها، فيعبد الله تعالى محبا له. هذه المحبة التي تتطلب الذل والخضوع والطاعة والانقياد له، ويظهر هذا على تعبده له جل وعلا في صلاته، في صيامه، في إنفاقه، في حجه وعمرته، في دعائه واستغاثته، في بره وإحسانه، وفي معاملاته كلها. يعني أنت ترى أثر محبة المحب في طاعته، في طاعته. وفرق بين عبادة المحب وعبادة غير المحب، وعلى قدر المحبة على قدر هوان التكاليف الشرعية عندك، أي على قدر سهولتها، وعلى قدر فقدان المحبة على قدر صعوبة التكاليف الشرعية عندك. لابد أن تعلم هذا، لأن المحبة هي الوقود الذي يسهل كل مشقة وكل صعب على القلب وعليه. فلا يجوز أبدا أن يساوي محبة غيره بمحبته جل وعلا، بل هذا من الشرك بالله عياذا بالله، كما سبق نقله عن الأئمة امتثالا لقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يعني أن الله شديد العذاب لمن أحب غيره مثل ما أحبه، مثل ما أحبه، لأنه مشرك، لأنه مشرك يستحق هذه العقوبة ويستحق هذا العذاب عياذا بالله. المحبة على طرفين، محبة العبد لربه لها طرفان. الطرف الأول طرف محبة العبد لربه، طرف محبة العبد لربه. الطرف الثاني طرف محبة الرب لعبده، طرف محبة الرب لعبده. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: وجميع طرق الأدلة، وجميع طرق الأدلة عقلا ونقلا وفطرة وقياسا واعتبارا وذوقا ووجدا تدل على إثبات محبة العبد لربه ومحبة الرب لعبده، ومحبة الرب لعبده. أما الأدلة على محبة العبد لربه، يقول ابن القيم رحمه الله: أما الأدلة على محبة الرب لعبده، على محبة العبد لربه، قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال: فأخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم، لذا قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما زموا، أي المتخذين الأنداد، إنما زموا بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له، لذلك زمهم الله وعابهم الله وشانهم في الوقت الذي عدل فيه المؤمنين ومدحهم تبارك وتعالى. وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، قال: ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية، هذا ما أحد سوى الله بهذا أبدا، ومعلوم أنهم لم يسووهم، أي لم يسووا المعبودات والأصنام وهذه الآلهة الباطلة بالله في الخلق والربوبية، إنما سووهم به في المحبة والتعظيم، في المحبة والتعظيم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه تسمى الآية، هذه آية المحبة، آية المحبة. قال الإمام أبو سليمان الداراني رحمه الله: لما ادعت القلوب محبة الله أنزل الله لها محنة، لما ادعت القلوب محبة الله أنزل الله لها محنة، أي اختبارا وبلاء. كل من يدعي أنه محب لله عز وجل لابد أن يمر على هذه الآية، لابد أن يمر على هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كما قال الحسن، قال: ادعى قوم من أصحاب رسول الله محبة الله فابتلاهم، ابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فيقول أبو سليمان الداراني رحمه الله: فأنزل الله لها محنة، يعني بلاء واختبارا، وهو أن يرى اتباعك وامتثالك، لأن الاتباع والامتثال شارة المحبة وأمارتها، فمن ادعى المحبة بغير ذلك فهو كذاب، فهو كذاب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فقد أثبتت المحبة حينئذ من الطرفين، محبة الله، محبة العبد لله، ومحبة الله للعبد. ولذلك فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. كان النبي صلوات الله عليه يدعو الله بهذا الدعاء، وهذا رواه الإمام النسائي في السنن، ورواه الإمام أحمد في المسند. فهذا أي هذا الحديث اشتمل على ثبوت لذة النظر إلى وجه الله عز وجل، وعلى ثبوت الشوق إلى لقاء الله عز وجل، وأيضا مما يدل على ذلك أي على محبة العبد لربه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، يعني كان إماما بهم يصلي، فيختم بقل هو الله أحد، يعني كلما قرأ بعد الفاتحة سورة أردفها بسورة الإخلاص. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه، وهذا متفق على صحته. لما أحب الإنسان أو لما أحب هذا الرجل رضي الله عنه ذكر صفة معبوده وإلهه كان جزاؤه أن أحبه الله تبارك وتعالى. وأيضا حديث أبي الدرداء قال رسول الله كان من دعاء داود عليه السلام يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود عليه السلام يحدث عنه قال كان أعبد البشر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، يعني الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهذا رواه الترمذي في السنن وإن كان تكلم فيه بعض أهل العلم بشيء من الضعف. فتبين من هذا أن العبد يجب عليه أن يحب ربه على ما جاء في النصوص السابقة، ويسأل ربه أن يبلغه إياها، ويعمل من أجل الحصول على هذه المحبة مرسخا لها في قلبه، مرسخا لها في قلبه حتى لا يزيغ عنها حال فتور أو حال ضعف عياذا بالله. ولهذا جاء في النصوص القرآنية والنبوية في الذين يحبهم الله وينالون هذه الدرجة العالية من هذه النصوص المباركة، قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذا أردت أن تحصل محبة الله كن من المحسنين، الإحسان للخلق والإحسان في العبادة. وقال تعالى والله يحب الصابرين، وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقال تعالى إن الله يحب المتقين، وقال في ضد ذلك والله لا يحب الفساد، يعني في أهل بغضه عياذا بالله، والله لا يحب المفسدين، والله لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وكذلك جاء في السنة كثير من النصوص أن أحب الأعمال إلى الله كذا، وأن الله يحب من الأعمال كذا وكذا، كقوله أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، يعني أحب عمل العبد إلى ربه ما داوم عليه الإنسان حتى ولو كان قليلا من صدقة من قيام ليل، وهكذا أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وجاء في حديث أنس أن رسول الله قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت، أي الراحلة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، يعني أيس من وجودها أو من إيجادها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها حتى قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذ بها قائمة أو إذا بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله إذا تاب عبده العاصي إليه ورجع إليه يفرح بتوبة العبد العاصي ورجوع العبد العاصي إليه فرحا أشد من فرح هذا الرجل، من فرح هذا العبد الذي أخطأ من شدة فرحه فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وعن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا، ومن كف غضبه، يعني من كظم غيظه، من كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ له، يعني حتى يقضيها له، أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام، يوم تزول الأقدام. وهذا رواه الطبراني في الكبير، وصحح بعض أهل العلم أو حسن بعض أهل العلم إسناده. حديث آخر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل، يعني في القوي والضعيف خير، يعني هذا الضعيف ما يخلو من خير. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل، أي في القوي والضعيف خير، تمام. فمن ادعى نفي الخير في رجل مسلم هذا كذاب، يعني يقول فلان لا خير فيه على سبيل القطع هكذا، يعني هذا أمر لا يجوز أن يقال، إنما فيه من الخير، فيه من الخير. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو، فلا تقل لو، ولو هنا اللي هي على سبيل التحسر على ما فات، لأن لو لها أحوال، لأن بعض الناس يظن أن لو دي محرمة على كل الأحوال. لو لها أحوال، لو إذا كانت على سبيل الخبر المحض فيجوز أن تقى لا كراهة فيه، كما قال رسول الله: لو أن استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهد. يعني يخبر أصحابه، يقول: لو أني أعلم أني سأعيش ما سقت الهدي أو تحللت وجعلتها عمرة. فقال لو، وقالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله غير النساء. فقال نبي الله لو، وهذا جائز لا إخبار فيه، هذا جائز لا إشكال فيه. أما أن تقول لو على سبيل التحسر على ما فات، هذا هو المحظور فيها، لو كان كذا لكان كذا على سبيل التحسر، هذا هو المحظور، وهذا سيأتينا بتفصيل إن شاء الله تعالى. ولا تقل لو، فإن فلا ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، وهذا هو الضبط الصحيح، لأن بعض الإخوة يقرأها ولكن قدر الله، لا، إنما الضبط الصحيح ولكن قدر الله، يعني هكذا قدر الله وما شاء فعل. فإن لو، يعني التي هي على سبيل التحسر، تفتح عمل الشيطان، يعني إذا قالها الإنسان تفتح عمل الشيطان. وقال أيضا صلوات الله عليه: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب يعني من هذا الوجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: إن الله قال: من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل ما يتقرب به العبد الفرائض، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن نفسي عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، وأنا أكره مساءته، وفي القراءة الأخرى مساءته. وقال صلوات الله عليه، وهذا الحديث حديث صحيح، وقال صلوات الله عليه: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل. ثم ينادي، أي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه، قال: فيبغضه جبريل. ثم ينادي أهل السماء أو في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال: فيبغضونه. ثم توضع له البغضاء في الأرض، توضع له البغضاء في الأرض. هذه جملة من النصوص من القرآن والسنة تدل على ثبوت الحب من الطرفين، أي من الله للعبد ومن العبد لله عز وجل، تمام. وهذه أحاديث يستدل على بها على صفة المحبة لله عز وجل، يعني أن الله يحب. فلما يأتي منحرف ضال كافر بالله، سواء كان جهميا أو معتزليا، ممن ينكر صفات الرب ويقول: إن الله لا يحب ولا يكره ولا يرضى ولا يجي ولا يأتي ولا ينزل، هذا إنسان كافر يكذب الله عز وجل. لماذا تنفي صفة المحبة عن الله؟ يقول لك: لأن المحبة تعريفها هي يعني غليان القلب أو غليان الدم في القلب وانفعال يكون في القلب. هذا عند العبد، هذا عند العبد. يقول: فلو أثبتنا هذا لله شبهنا الله بخلقه. نقول: يا جاهل، أثبت هذا لله تحت القاعدة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله يحب والعبد يحب، لكن حب الله لا كحب العبد، كما أن ذات الله لا كذات العبد، وهكذا. قال: فنثبت لله المحبة كما أثبتها، أي قال العلماء: نثبت المحبة لله كما أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه اللائق بالله جل وعلا، من غير تحريف لها ولا تعطيل لمعناها ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل لهذه الصفة، لأنها صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. لكن يبقى سؤال مهم: ما هي الأسباب والوسائل التي يحصل بها الإنسان محبة الله؟ يعني الله عز وجل جعل لنا وأنزل علينا نصوصا وبين لنا فيها أن الله عز وجل ينبغي ويجب على العبد أن يحب ربه عز وجل، وأن هذه مرتبة هي أعلى مراتب العبودية. والله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكل ما أمر الله به ورسوله ففي مقدور العبد فعله، في مقدور العبد فعله. فمن جاء وادعى أن الله شرع حكما لا يطيقه العبد أن يفعله فهذا إنسان يكذب على الله، يكذب على الله عز وجل، لأن الله ما كلف نفسا إلا وسعها. فمدام أن الله أوجب علينا أن نحبه فلا بد من أن المحبة هذه عبادة ممكنة، عبادة ممكنة، يسهل أن يحصلها العبد، يسهل أن يحصلها العبد، زي الإخلاص وهذه العبادات. لأن بعض جهلة الوعاظ لما يتكلم عن مثل هذه المعاني يأتي بكلام عجيب غريب لبعض الناس ويسود الدنيا أمام الناس، ويسود الدنيا أمام الناس، ويخرج بنتيجة مؤداها أن هذه العبادات القلبية من الإخلاص واليقين وهذه المعاني هذه ضرب من الخيال لا يمكن أن تتحقق في الواقع، والتقوى وهذه الأشياء لا، هذه عبادات مقدورة الإنسان يتمكن من تحصيلها، وإذا فعل أسبابا أمره الله بها كان من أهل محبة الله الصادقين في محبته تبارك وتعالى. ويجب بداية أن يعلم الإنسان أن أجل ما سعى فيه هو تحصيل محبة الرب تبارك وتعالى. فما هي الوسائل التي لو حصلها الإنسان حصل المحبة وكان من أهل محبة الله عز وجل؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله مع هذا الحديث المبارك في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.